نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أنير بصائرنا وثبت قلوبنا على دينك، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. وعن شريح ابن عبيد أخبرنا أبو طيبة أن عمرو بن العاص قال يوما وقام رجل فقال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز في القول هو خير. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أبو داود في الأدب. يقول عمرو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أحد الأيام قال هذا القول، وقام رجل فأكثر القول، يعني أن عمر قال وراد أن يقول، ثم جاء بهذه الجمرة الاعتراضية: قام رجل فأكثر القول، يعني أكثر الكلام. وكثرة الكلام يدل على أنه على أن كثيرا من مفرداته لا فائدة منها، إنما هي إضاعة وقت وملهاة للسامعين. فقال رضي الله عنه بعدما تكلم ذاك الرجل وأكثر من هذا القول: اسمعوا ما قال عمر. قال عمر: لو قصد في قوله لكان خيرا له، لو قصد في قوله لكان خيرا له. قصد في قوله بمعنى اعتدل وتوسط، والقاصد هو الذي اعتدل في الأمر، ومنه الاقتصاد وهو الاعتدال في النفقة. اسمعوا قوله سبحانه وتعالى حين أمر بالنفير: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر بالنفير عام تبوك، جميع الناس كلهم لا بد أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخلف إلا امرأة أو صبي أو عاجز عن القتال، وتخلف نشطاء من الرجال من المنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم كاشفا لهم سوء عوراتهم وجبنهم وما أبطنته نفوسهم. يقول سبحانه بعد هذه الآية الكريمة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو ناديتهم في غير هذا الوقت واستنفرتهم في غير هذا السفر، في سفر كان قريب وكانت غنيمة جاهزة أو غنائم توزع أو عطايا أو ما إلى ذلك لاتبعوك، لخرجوا معك. لو كان سفرا قاصدا، الشاهد في قاصد هنا، قال عمر قال لو قصد في قوله فالقصد عليكم بالقصد، القصد القصد كثير ما كان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بذلك، أي التؤدة والاعتدال في القول والاعتدال في المشي والسير، فإن هذا يبلغ المرء منتهاه ومقصده. لو كان سفرا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة يوم سفر، رأوا سفر بعيد لأنه تبوك أراد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، وعلموا أن الروم قتالهم شديد والوقت وقت صيف، فجبنوا وجلسوا، وقال الله عز وجل ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، يهلكون أنفسهم بهذه الأيمان الكاذبة. الشاهد يقول عمرو بن العاص في هذا الرجل الذي تكلم كثيرا، قال عنه رضي الله عنه لو قصد في قوله لكان خيرا له، يعني لو اعتدل واختصر وأوجز الكلام كان خيرا له، دل على أن ما هو فيه ليس بحسن ولا مقبول. ثم لما بين أن هذا الذي هو فيه لا خير فيه لابد من دليل، لأنه ما يصح يقول الإنسان هذا صحيح وهذا باطل وهذا لائق وهذا غير لائق إلا بدليل من الكتاب أو السنة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت، أحد اللفظين الراوي شك فيهما أيهما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت أو لقد أمرت، أن أتجوز في القول، أن أتجوز في القول، هذا قول الرسول، أمر صلى الله عليه وسلم أن يتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. لقد أمرت أن أتجوز، الجواز الأخذ بالسداد والاقتصار وعدم الإطالة. اسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم إني والله لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. إيش معنى تجوز في الصلاة؟ يعني يخفف ويقلل منها. عرفنا معنى يتجوز والجواز، إذن اسمعوا هذا المعنى، يقول صلى الله عليه وسلم لقد أمرت أن أتجوز في القول، يعني يقلل الكلام ويختصره. ولذا كان من معجزاته ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصار. قال بعد بين أنه أمر بذلك، فقال فإن الجواز هو خير، يعني التجوز في المقال هو خير والإكثار من المقال شر. لا تسمعوا هذا الخبر مجرد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحاسب نفسك هل أطلت الكلام مع الناس فيما تقصده منهم، وهل كان حديثك فيه جواز أو عدم جواز، وهل حاسبت نفسك فيما سبق، لأجل أن المرأة يعاهد الله أو يعزم في نفسه أنه يأخذ بهذا الحديث، فإن الله عز وجل إذا رأى من عبده الإخلاص وأنه يعمل بما علم يعمل بما سمع، فإن الله سيورثه علم ما لم يعمل ويرفع الله له بذلك درجات. فما نقرأ نحن عشان نسرد قصص وتنتهي، لا، الحكمة أنك تسمع الحكمة وتسأل الله عز وجل التوفيق في أن يسددك في العمل بها. علمنا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. ودل على أن الاقتصاد في الكلام خير ممن يطيل، ولذا لا تكثر الإطالة حين يرس الهاتف وتتكلم فيما يخص وما لا يخص، فإن الجواز هو خير. ولا تتكلم مع جليسك حين ترافقه في سفر، فإن الجواز لا تتكلم طويلا فيما لا ينفع، فإن الجواز هو خير. ولا مع جليسك في المكتب، فإن الجواز هو خير. لما قال صلى الله عليه وسلم فإن الجواز، ما قال خير، قال هو خير. تعرف هذا الضمير وجوده في هذه الجملة ما الذي يعني؟ إذا قل زيد هو الفارس، معناه أنك جعلت الفروسية من خصوصية هذا، وأن غيره لا يساويه ولا يقاومه. فلما قال صلى الله عليه وسلم فإن الجواز هو خير، حصر الخيرية في الاقتصار في الكلام، دل على أن إطالة الكلام فيما لا يعني شر، وأن إكثار الكلام فيما لا يجدي لا خير فيه. هذا معنى مجيء ضمير الفصل، فإن الجواز هو خير. الإنسان يقول: اللهم علم، اللهم إن ربي زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، ربي زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يعمل به، أو العلوم التي لا يقوم عليها عمل، لا في دنيا ولا في آخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. اقرأ ما بعده. وعن مجمع التيمي قال: كان لعمر بن سعد مجمع وعن مجمع التيمي قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، فقدم بين يدي حاجته كلاما مما يحدث الناس ويوصلون، لما يكن سمعه منه فيما مضى، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد، ولا كنت فيك أزهد، ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون ألسنتهم كما يأكل البقر من الأرض. كان لعمر بن سعد، سعد بن أبي وقاص، أحد العشر المبشرين بالجنة ورابع أربعة ممن دخل في الإسلام، كان مجاب الدعوة رضي الله عنه، مر في أيام عثمان على قوم بالبصرة أو خراسان، وهم يشتمون الشيخين، إما أبا بكر أو عمر رضي الله عنه، فاغتاظ القوم منه ونصحوه فأبى فتمادى. فمر سعد، قالوا: يا سعد، هذا فلان يتكلم في عرض الخليفة. قال: يا فلان، إما أن تكف أو أدعو عليك. قال: أتخوفني بدعائك؟ استهزاء به، فتمادى في شتم الخليفة رضي الله عنه. قال: فذهب سعد إلى إحدى الدور القريبة، الدور جمع دار، والدار منازل الحي، مو معناه البيت، البيت قطعة من الدار، والدار ما يسكنها إما أفراد قبيلة أو أفراد أسرة. فدخل دار قوم فتوضأ وصلى ركعتين. قال: حين كان يصلي أقبلت بختية، ناقة فتية، خرجت من تلك الدار وذهبت لا تقصد أحدا إلا أولئك الجماعة، فشقت صفوفهم حتى أقبلت على هذا الشاتم فبركت عليه حتى أهلكته بكلكلها، رضي الله عنه. قالوا أصيب بدعوة سعد. سعد هذا دخل عليه ولده عمر وكانت له حاجة، فأراد أن يتوصل إلى الحاجة بحديث يتوصل به إلى المقصود كما يفعل الناس. الناس عادة إذا كان له حاجة، سيما إذا كان لا يعرفك أو كانت المعرفة ليست بالقوية أو لم يوثق الصلة، لم توثق الصلة، فيأتي أحبك وأنت ذا كرم وفيك من الفضائل، والله سمعنا عنك كذا وفيك من الشم، فيأتي بمثل هذه المقدمات ثم يدخل في المقصود. هذا الأسلوب المتأخر ما كان يقبله الناس الأوائل ولا يفعلونه، الناس ذو فطرة، ما كان فيهم التلوث هذا، مع ذلك فيهم جرأة وفيهم شهامة، لم يقبلوا تلك الدناء إلى هذه السفالة لا، لكن كانوا إذا حدثوا يأتون بأحاديث يتوصلون بها إلى المقصود. فلما فرغ عمر من الكلام التفت إليه أبوه سعد قال قد فرغت؟ قال نعم. قال أما إنك أبعد ما تكون من حاجتك مني الآن، تلخصت، فمقصدك بعيد الآن، لقد زهدت فيك منذ أن سمعت ما قلت، يعني ما لي رغبة في أن أسمع منك ولا تجلس معي، رضي الله عنه. حبه لله وبغضه لله، وهذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. الآن تبغض لأنك تنتقم من النفس، وتحب لأجل الكرامة التي وصلت إليك، فالحب لمنفعة عاجلة، والبغض لمنفعة لشيء تدرأ به مكروه. لو كان البغض لله والحب لله لعلم الناس أن الجهاد فرض عين، وأنهم يدعون للمسلمين في كل آن، وتشغل قلوبهم بما يحصل للمسلمين. ويقول هنا رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام قال أنت أبعد ما تكون من حاجة مني الآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم أو أقوام يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر من الأرض. هذا الحديث يؤكد ما ذهبنا إليه بالأمس حين يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها الباقرة بلسانها. قال سيكون أقوام يأكلون بألسنتهم، ويأكل بالضرس والفم واللسان، إذا أدخل الطعام أكل بذلك، لكن لما قال يأكلون بألسنتهم أي يأكلون بسبب لسانهم، واللسان في اللغة هو قد يكون اللغة تطلق في العربية يطلق عليها لسان، تقول لسان فلان أعجمي ولسان فلان عربي، أي لغته التي يتكلم، ولسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الكريم لقريش قالوا نحن نعلم أن فلان يتردد على ذاك الحداد القين الذي عنده شيء من علم الكتاب يتدارس ويأخذ المعلومات ويأتينا به، ويقول الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه الذي يميلون إليه لسانه أعجمي، يعني لغته أعجمية. واضح هذا؟ اسمعوا الآن سيكون أقوام يأكلون بألسنتهم، يعني بكلامهم، يأكلون بكلامهم، فعبر باللسان عن الكلام، يأكلون بكلامهم كما تأكل البقرة من الأرض. البقرة يوم تأكل من الأرض تأكل بلسانها، لكن بقية الحيوانات تأكل بأسنانها أو بمشافرها، والغالب أنها تقضم البقل وما أخرجت الأرض بأسنانها، أما البقر فتلف ذلك بلسانها، وإذا لفت بلسانها أخذت الطيب غير الطيب فجمعته كذلك. فقال هذا يأكل بلسانه، أي يأكل بالكلام، فيقدم هذه المقدمات لأجل أن يصل إلى مقصوده من حطام الدنيا. يدخل فيه الشعراء الذين يذهبون في المجالس فيتكلمون لأجل أن ينالوا شيئا من العطايا، ويشمل كذلك الخطباء الذين يقفون في محافل إما رثاء أو مديحا أو كذا لأجل أن ينالوا حظوا من الدنيا، ويقف كذلك الرجل الذي يقول رأيت اليوم فيك رؤيا حسنة وهو لم يرها ولم يشاهدها، وإنما القصد يتوصل به مقصود. فكل من تكلم بكلمة أراد أن يصل بها شيئا من هذا ويلحقه هذا التشبيه القبيح، والتشبيه القبيح يدل على أن فاعل ذلك غير مرضي عند الله ولا رسوله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. سيكون أقوام وهو يشير إلى أنك يا عمر منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم وعد ووعده الحق، فهؤلاء الأقوام صنعوا ما تصنعه أنت، سيصنعون ما تصنعه أنت، فحذره من ذلك وبين أن حاجته لا تقضى لأجل سوء هذه المقدمة. هل يقال من الحكمة أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مقصود من عظيم أو رئيس يزدلف إليه بمثل هذه الكلمات الطيبة ويقدم عليه فيقول ما شاء الله لم نرى أنظف من هذا المكتب ولا أسرع معاملة منه، ووجدنا الناس يثنون كذا ولا يخلو من كذب، وإن كان صدقا فلا يخلو من مبالغة، وإن كان صدقا فثناؤه في وجهه نوع من نفاق وقربى، فكل الأمور إنما يحمل هذا الوجه من الكلام على قبيح فلا ينجح مقصده. والله عز وجل كتب مقادير كل شيء، فلا يحصل إلا ما كتبه الله وقضاه، فلما لا يحصل على أمره ومقصوده بعزة نفس، ولما لا ينال ما يحتاجه بأمر يعلم أن الله فرغ من كتابته، فإن تحقق فلا بد أن يقع، ما يستطيع أن يمنعه أحد من الناس، فلا داعي لمثل هذه الإطراءات، ولا يأكل بلسانه كما يأكل البقر. نسأله سبحانه الاستقامة والهداية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اقرأ يا رب. وعن أبي علقمة قال مسعر أراه عن عبد الله قال ليأتين على الناس زمان يأكلون فيه بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ هذا الحديث عن علقمة قال مسعر أراه عن عبد الله ابن مسعود، أورده البيهقي رحمه الله ليبين أن الحديث ورد من عدة طرق عن عدة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ليأتين على الناس، واللام لام القسم، أي سيحصل بين الناس، ليأتين على الناس زمان يأكلون فيه بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. قال هذا موقوف على عبد الله بن مسعود، ولكن هذا لا يقال من قبيل الرأي، ما يمكن إنسان يتجرأ فيقول هذا الكلام من عنده، لا بد أن يكون له أصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يأكل بلسانه لا يفهم منها المرء أنه ينتظر هذا المتكلم شيء من هذا الحطام؟ لا، قد يريد به السمعة لأجل أن يقال مفوه وخطيب ويقبل الناس عليه ويجتمع الناس حوله، فطلبه للشرف من المأكل، أو يريد أن يجعلوه في مكان، سيما إذا أراد الإمامة أو أراد الخطابة أو أراد التوجيه أو أراد الزواج أو ما إلى ذلك. فكل من أراد حظوة من حظوة الدنيا فهو آكل بلسانه، لا يقتصر فيه على الطعام والأكل، فإنما عبر بالأكل لأنه أهم مقاصد المرء أو أكثره تداول. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رفع وإن كان موقوف على عبد الله بن مسعود: ليأتين على الناس زمان يأكلون فيه بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. وهذا التشبيه بيناه بالأمس. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعت نعيم بن حماد يقول: سمعت ابن المبارك يقول: أدركت أصحابنا يقطعون الكلام، يريد أنهم كانوا يخافون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يأكلون بألسنتهم. أبو عبد الله الحافظ هو الحاكم، وأورد هذا الحديث بالسماع: سمعت، ثم عن رجال ثقات من أكابر المحدثين يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن، سمعت نعيم بن حماد يقول، سمعت ابن المبارك يقول: أدركت أصحابنا يقطعون الكلام. إذا دخل في حديث يوجزه أو يقطعه دون أن يتمه، يريد أنهم كانوا يخافون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يأكلون بألسنتهم. نعم. وأخبرنا عبد رب بن هلال ابن أبي هلال قال: أنبانا ميمون بن مهران قال: إني لعند عمر بن عبد العزيز إذ فتح له منطق حسن حتى رق له أصحابه. إذ فتح له منطق حسن حتى رق له أصحابه. قال: ففطن لرجل منهم وهو يحذف دمعته. وهو يجرف دمعته. قال: فقطع منطقه. قال ميمون: فقلت له: أمضي في منطقك يا أمير المؤمنين، فإني أرجو أن يمن الله عز وجل به على من سمعه. وانتهى إليه فقال بيده: إليك عني، فإن القول فتنة والفعال أولى بالمرء من القول. يقول: أنبأنا ميمون بن مهران من رجال التابعين رضي الله عنه يقول: إني لعند عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إذ فتح له منطق حسن، أي فتح الله عليه بكلام فيه من الحسن والأدب مما رق له أصحابه، تأثروا بهذا الكلام. عمر بن عبد العزيز يعتبرونه من الخليفة الراشدين، من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وكان حسن السيرة والسلوك ومن أهل العلم، من أوعية العلم، فلما تكلم فتح الله له في منطقه شيء عجيب، فتأثر جلساؤه، فكان أحدهم يجرف دمعته من عينه، يعني سالت عيونه بالدموع فقام يمسحها، فبدأ يمسحها. قال: فلما رأى ففطن، ولما فطن إلى هذا الرجل وعلم أن الناس تأثرت بكلامه قطع الحديث. رضي الله عنهم كيف كان يحاسبون أنفسهم ويجعلون كلامهم لله. الرجل يقول لأني قد أتكلم بكلام فأجدد النية في كلامي. وله نية، نية حسنة، ثم بعد ذلك في أثناء الكلام يعتريه ما يعتريه فيجدد النية مرة أخرى. فكانوا يحاسبون أنفسهم. فلما رأى عمر تأثر القوم بكلامه قطع، فقال له رجل من الجلساء: امضي يا أمير المؤمنين لما أنت فيه، يعني استمر في الكلام، فإن كلامك تأثرت به القلوب، لعل الله ينفع به أقوام ممن يسمعون. فقال بيده، يعني قال بيده أشارة، كلمة قال من الأفعال العامة. قال الجدار بمعنى مال، وقال بيده أي أشار، وقال برأسه أي حركها. قال فقال بيده أي أشار بيده: إليك عني، كأنه عمل هذه الحركة، انصرف انصرف، إليك عني، فإن القول فتنة. الكلام فتنة، فتنة للقائل إذا رأوا الناس إذا رأى الناس حوله ويمجدونه ويحسنونه، سيما بعض الناس همهم أن يقول أحسنت كلام جيد وهو لاعي ما قال. ينزل الخطيب من على المنبر وقد أساء قولا، فيأتيه ينشده بعض الناس ويشدون على يديه يقول أحسنت أحسنت، وهم إما لاهية أو لا يعون